الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هاتان الآيتان الكريمتان هما 25 و26 من سورة هود عليه السلام. الآيات السابقات قلت البارحة تدور حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وبيانه وحجته وما بعث به من الهداية للعالمين، مع ضرب أمثلة للمقارنة بين من سلك سبيل الهدى ومن سلك سبيل المجرمين. وكانت الآيتان 23 و24 الأولى منهما لتحقيق وتقرير أعلى الصفات وأجلها، وهي التي يتحلى بها المؤمنون: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم أشار حقق أن هاتين الطائفتين لا يستويان أبدا في المثل، لا يمكن لمن عنده أدنى مسكة أو ذرة من عقل أن يسوي بين الصالحين والفجار. لا يمكن أن يسوي بين الهداة وبين الضلال، لا يمكن أبدا أن يسوي بين من يكون كل همه وحياته ومثله أن يكون محسنا، وبين من يكون كل همه وحياته أن يكون مسيئا. وأشرت كثيرا إلى أن أسوأ الإنسانية خلقا هم الشيوعيون والملاحدة الدهريون، وإن كان العقاب الذي يستقبل كل كافر نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو صابئا من أي لون، هو العقاب الذي يستقبل الملاحدة والشيوعيين. لكن لو سألت شيوعيا الذي يرى أن الزنا بأمه وأخته وعمته وخالته أولى 1000 مرة من النكاح الشرعي ويتباهون بذلك وينادون إلى ذلك، وطبعا الباطنية التي بني بها المسلمون، التي بني بها الباطنية، الأحزاب الباطنية التي بني بها المسلمون من شتى العصور، من عهد عبد الله بن سبأ اليهودي اللي جاي يم عثمان بن عفان وفراخه الموجودة إلى الآن، وأهل قلعة ألموت وغيرهم كلهم يدرون في هذا الفلك. ولما انتهت دولة العبيديين أتباع عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي الأب المجوسي الأم، انتهت دولتهم النصف، ذهب بعض أبنائهم إلى اليمن وقاموا بالدعوة الباطنية هناك، وكان من بينهم علي بن الفضل الجعدني. بدأ يدعو عبد الله بن الفضل الجعدني بعدما استولى على كل اليمن، بدأ يدعو إلى مذهبه. كثير من الناس لا يعرفون الفرق بين المذاهب بعضها وبعض، بعضهم لو سألته وش كذا وش كذا ما يدري وش الدنيا. أخبرني مخبر من الناس العقيلات اللي كانوا يسافرون إلى العراق وإلى البلاد الأخرى، أنه كان يأتي إلى إحدى القرى في بعض البلاد العربية ولا كلها على مذهب السنة والجماعة، وهي يبيع الجمال ويشتري جمال، لم يجلس وهو حي موجود يمكن يكون في المسجد الآن. فإذا جاءهم في العام القابل وجد كثير منهم تحولوا إلى مذهب آخر، يقول لهم ليش؟ إيش اللي خلاكم تحولتم من الحق إلى الباطل؟ يقول والله إن إحنا هذا كلامه حي، والله ما نعرف هذا حق ولا هذا باطل، إنما جانا ناس ملالي من كذا يقولون لنا طريق الجنة كذا وطريق النار كذا ويعطونا قروش، واتبعنا اللي يقولوا طريق الجنة كذا، وإحنا والله ما ندري عن الفرق بين دول ودول، والله ما نعرف الفرق بين اللي تقول هذا ودول هذا. هوام. علي بن الفضل واتخذ صنع عاصمة، ولما هلك عملوا له قبة فوق الجبل اللي فيه صنع، وقام بعض الغلاة في عصرنا اللي من حوالي يمكن 30 سنة أو حولها أو 35 سنة، وجدد قبته وزفلته الطريق من تحت من أول صنعة إلى القبة حقته وجعلها كأنها من الذهب. هذا علي بن الفضل يقول أحد أئمة العلماء الكبار، صاحب بعض الكتب في علم في الأديان والفرق، قلت دخلت عليه وسمعت أنه يبيح الزنا بنسائه وأهله، وأحببت أن أتأكد. دخلت عليه في قصره وسلمت عليه وقلت له أنا جئت على مذهبكم. وطبعا هذا الشيخ مشهور جدا من العلماء الكبار أهل السنة والجماعة، ففرح به هذا الطاغوت فرحا عظيما ونادى منادي من جماعته الدر به على نسائي وفرجه على نساء الزوجات اللي يتخذنها زوجات، وليختر أي امرأة منهن يبيت عند هذه الليلة. وطبعا خرج الرجل وألف كتاب من كتب علم الفرق الآن المشهورة، وأنا ذكره في كتاب لي في الأديان، وبين البلايا اللي هم فيها. هذا الرجل يقول في قصيدة الله: تولى نبي بني يعربي، أتولى نبي بني هاشم يعني محمد، تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعربي يعني بني قحطان، لا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين ومن أجنبي، فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن رباه ورواه في الزمن المجدبي؟ يعني أنا ربيك وغيرك لغيري يتمتع بك؟ ويرى نفسه أن أولى الناس أن يتمتع بزوج بأم ببنته وأخته وعمته وخالته، وخصوصا من رباهم وصرف عليه، يبي يأخذ يعني يأخذ الحق حقه. لا القصيدة مشهورة: لا تمنعي نفسك، وأنا نشرتها أكثر مرة، لا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين ومن أجنبي، فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن رباه ورواه في الزمن يعني هذا كلام يكفر بالنبي محمد ويدعي أنه جاء نبي، وأنه أباح لزوجته وبنته وأخته أنها لا تمنع نفسها معرسا. نفس هذه الدعوة لما قاموا البهائية في بلاد فارس، وقامت واحدة نجسة من أنجس نساء العالمين وكانت جميلة وخطبت بين المجتمعين، تقول لهم المرأة وردة، والوردة لا يجوز أن يمنع ريحها عن كل شاء يريد أن يشمها، ولا من كل طالب يريد أن يطلبها، فليتمتع بها كل من أراد أن هذه خطبتها أول خطبة سموها قرة العين، وأطلق عليها شيخ من أكبر الكفار سماها الطاهرة لما, لما, لما, لما اختلط به من النجاسة وشاع بها من عنها من الخلق الرذيل الرديء السيء، سماها قرة العين. ونبتت في أرض الإسلام، ولما قام السلطان الأتراك وحجر على هذه الجماعة أول ما قاموا أمر بهذه المرأة أن تكون في منزل الشيخ محمود الألوسي مفتي بغداد العالم المشهور صاحب كتاب الروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني اللي يدرس من أكبر الكتب في التفسير، وإن كان في بعض ما أخذ عليه وهي أحيانا يميل إلى أقوال أهل الباطنية في التفسير، في التفسير يعني هو يميل للحق كثيرا جدا جدا وينهج منهج السلف في كثير من الأمور، لكن من المشكل أنه عندما ينتهي من تفسير الآية ويقول من الإشارات من التفسير بالإشارة ومن التفسير، طبعا كلام لا أصل له في دين الإسلام. لم ترى حكومة العثمانيين مكانا يحول بينها، ما يقتلون المرأة هم، الشريعة الإسلامية لا تبيح، خصوصا عند الأحناف، ودول أحناف ركن وأحناف والألوسي حنفي، عندهم لا تقتل المرأة حتى لو ارتدت عن دين الإسلام، لا تقتل في حرب ولا تقتل في تهويش ولا تقتل حتى لو كفرت بالله، إلا الزانية ترجم، هذا ما ينكرونها. لكن المرأة إذا ارتدت ليش؟ يقول لك الحنفية لأن النبي يقول لا نهيت عن قتل النساء. طيب هو اللي قال لك نهيت عن قتل النساء هو اللي قال لك من بدل دينه فاقتلوه، ومن للعمو تشمل الذكر والأنثى، فليش أنت تأخذ تضرب به الحديث الآخر ورما تخلي نهيت عن قتل النساء يعني في الحرب والمعارك، وإذا ارتكبت المرأة حدا يوجب قتلها قتلت، فإذا ارتدت عن دين الإسلام والنبي يقول من بدل دينه فاقتلوه هذا حق لك. هذا مثال. لا يمكن لشيوعي لو قلت له أو دهري أو هالملعين اللي عندنا وعند غيرنا، لو قلت الواحد منهم فلان اعتدى على بيتكم وسلب أموالكم واعتدى على حريمكم، وش رأيك؟ أخذ أموالك ولا الحريم ما يهمون؟ يقول وفلان دخل على بيتكم ستر العورات وكسر العريانات وأطعم الجوعانين وسقاهم، وش تقول بين هذا وهذا؟ يستويان عندك؟ لا، هذا جيد وهذا ردي، اللي قتل وسرق وعمل ده ردي. وفي عصر قريب كنا نسمع أن جماعة هرب من الشيوعين في الصين أخذوا مركبا وأرادوا الفرار من بلادهم لأنها شيوعية، فإذا لحقوهم في البحر في بحر الصين يقتلونهم جميعا عشان المركب اللي سرقوه، ويهدرون دماءهم على شان المركب. طبعا هذا ما كلام أقوله، هذا نشر في الصحف والإذاعات والإعلانات، ما هو محل واحد يستره أو واحد يظهره. ولا يصلح الناس فوضى لا صورة لهم، ولا يستويان أبدا. ربنا يقول في قصة داود وسليمان وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يقول ربنا للناس كلهم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا يعني لعبا وعبثا، وما ذلك ظن الذين كفروا. هذا هو اللي يظن الكفار، إن خلق السماء والأرض عبث. ليش؟ يقول لعينه أرحم تدفع وأرض تبلع، لا حساب ولا عقاب ولا تقيم من موازين القسط اليوم القيامة، وأن المحسن والمسيء سواء. طبعا كل من أحسن يلاقي جزاء حسناته في الدنيا؟ ما هو بلازم. وهل كل مسيء يلاقي جزاء سيئاته في الدنيا؟ ما هو بلازم. لكن الملك العدل الكريم الرحيم يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونعم علم اليقين ان يوم القيامة حتى الحيوانات تحشر والوحوش تحشر ويقتص للعجماء من القرناء. يعني البهيم اللي لها قرون لو نطحت بهيمة ما لها قرون ولا تستطيع تكافئها بضربة مثل ضربتها بقرونها فيها نطحة مثل نطحتها يقتص للعجماء من القرناء يوم القيامة. ثم يقال لها كوني ترابا تكون كما هوى لا جنة ولا نار لأنها غير مكلفة. إنما مظلم أحد يظلم أحد أو يعتدي لأحد إن فات إقامة العدل من حاكم الدنيا لا يمكن أن يفوت على حاكم الدنيا والآخرة. يعني لو واحد ارتكب جريمة ولم يؤخذ بها خلاص انتهت سليم لا أمامه الموازين القسط التي لا تخس شعيرة ولا يظلم ربك أحد. فيقول في آخر الآيات اللي ختم فيها في الفلك الذي يدور حول بعثة النبي محمد وآيات الله الذي أرسلها به وحجته البينة الواضحة وشبه أعداء الله وأوصاف أعداء الله يقول مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ هل يقول عاقل إنهم سوا سوا؟ الأعمى الذي لا يبصر الطريق والأصم الذي لا يسمع هذا يصير مثل واحد بصره قوي حاد وأذنه يسمع ويبصر ويستفيد من الناهي. لما يجي واحد يقول ترى الطريق هذا بحياة عقارب وثعابين وبلايا كبار لا تسلكه لأنك إن سلكته بيجيك ضرر عاجل قبل الآجل. وهذا الطريق تراه مأمون وطريق مستقيم سهل صراط مستقيم هذا نهاية وهو قريب الجنة وهذا نهاية الجهنم. هذا الطريق المعوج نهاية النار وغضب الجبار وهذا الطريق نهاية الأمن والاستقرار في دار النعيم الذي لا يريم عنها ولا يتحول منها. كلما رزقوا من فيه تقولون من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا فيه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أصحاب الفردوس الأعلى وجنات النعيم. هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. أفلا قرئ في السبعة أفلا تذكرون بتجديد الذال والكاف تذكرون وقرئ بالتخفيف تذكرون والمعنى واحد يعني أفلا تعقلون ألا تستعملون عقولكم ألا تتبرون في آيات الله الجلية الواضحة التي كرائعة الشمس في رائعة النهار لستدونها سحاب. لماذا لا تنفعون أنفسكم؟ لماذا تكونون كالصم البكم الذين لا يعقلون؟ اتحظوا واستفيدوا من فضل الله عليكم ونعمته عليكم. ثم بعد ذلك بعد هذا القصص يبدأ في قصة أول أولي العزم من المرسلين نوح عليه السلام ويذكر آيتين. الآية الأولى قوله عز وجل ولقد أرسلنا نوح أرسلنا وكلمة أرسلنا حطي تحتها خط عشان ما تنساها أرسلنا عشان ينبه اليهود اللي عليهم وعليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة هم وأنصارهم وأعوانهم من كل جهة ومن كل جيل ومن كل قبيل اللي يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طب أنتوا تدعون أن التوراة نزلت على موسى فكيف لما يسألكم مشركو مكة إن محمد جاءنا برسالة وإيش رأيكم يا أيها اليهود؟ يقولوا لا هذا يكذب عليكم لأن الله ما بعث رسولا ولا أنزل على بشر من شيء. يقول ربنا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبكم قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون العاقبة جدا والنتيجة جدا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وسيرون من الكذاب الأشر سيرون المحق من المبطل سيرون من كان على الهدى ومن كان على الضلال سيرونه ولكن يرونه بعدما تفوت الفرصة وبعدما تروح الطريق اللي يمكن بها نجاة مهما صرخوا مهما بكوا مهما تحزنوا مهما تعسروا كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب أبدا الأبد. دهر الداهرين لا تنفذ بحال. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قبل ما أبدأ هو في الواقع عندنا بعض الأشياء اللي أحب أنبه عليها لأنها مهمة في نظري في هاتين الآيتين. آخر كلمة في الآية الثانية آخر جملة في الآية الثانية من هاتين الآيتين اللي قريت بعد ما قال ألا تعبدوا إلا الله. طبعا هذه الركيزة الأولى ولبنة الأساس وأول لبنات الطريق السعيد ألا تعبدوا إلا الله. لكن قوله إني أخاف عليكم عذاب اسمع إني أخاف عليكم عذاب ده مفعول به منصوب إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أليم دي مجرورة وقبلها كلمة يوم مجرورة وقبلها كلمة عذاب منصوبة. طيب الألم ده صفة للعذاب ولا صفة لليوم؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هو الأليم المؤلم هو اليوم ولا العذاب؟ كل العقل يقول العذاب. طب العذاب منصوب وصفة وصفة اللي هي أليم مجرورة. وطبعا القرآن جاء بأعلى الكلام وأفصح الأساليب وأعلى أنواع البلاغة. لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وقلت لكم إني قال قائل الكفار من الإنس عندما سمع تلاوة القرآن من النبي محمد ورجع إلى قومه يقول إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق أو معذق وإنه يعلو ولا يعلى عليه هذا الكافر الكبير ذا وإنه ليس من كلام البشر ويشهد بذلك قدام أبو جهل وكل الملاعين الصناديد من قريش عندما يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يقف العالم المفروض يقول أليما لأن أليما صفة للعذاب المنصوب وصفة المنصوب منصوبة وصفة المرفوع مرفوعة وصفة المجرور مجرور وصفة المجرور مجرور هذا معروف. لكن لا من منة الله على أمة محمد الذي لم يمن على أمة غيرها بمثله أنه هيأ أمة لخدمة كتابه وسنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بما لم يتهيأ لأحد البتة من أمم الأنبياء السابقين لا نصارى ولا يهود ولا غيره. أنا أكثر أن أقول يلا نعد المجلدات حقنا المجلدات حقه المجلدات الموروثة عنا عن علماء المسلمين من القرون الأولى للإسلام إلى اليوم نعدها نشوف كم مجلد ونجمع كل اللي كتبوا النصارى واليهود وغيرهم أتباع دينهم وغير دينهم نشوف كم مجلد وستجدون أن ما كتب لخدمة دين محمد أعلى وأجل وأكثر آلاف آلاف المرات مما كتب عن دين غيره مع أني مر علينا ده وهذا اللي مطمئنا بعض الطمأنينة. يعني ما كل ما نشوف الطاغوت الكبار في مشارق الأرض ومغاربها يريدون أن يحيطوا بنا وأن يقتلعوا دين الإسلام من قلوبنا وأن يعملوا بكل طريق على اجتثاف جذور الإسلام بكل ما ننزعج لأن التاريخ يبين لنا أن مر بنا مثل هذا وأكثر كحادثة القرامطة يوم يحتلون المسجد الحرام سنة 317 هجري يوم التروية في الشهر الحرام ويقتلوا جميع الحجاج ويملأوا بين زمزم بالقتلة ولا يخلوا ولا واحد حج حي ثم يجرون في شوارع مكة فيقتلون كل من ولدوا حيا وخذوا الحجر الأسود وقلعوا باب الكعبة وعملوا سووا وعاشوا الحجر الأسود عندنا في 20 سنة وشوف الآن اللي جايين يقولون لنا اللي جايين يمكن حوالي 4 ملايين اللي جايين يعملوا عمرة من أقطار الأرض. وكل ما ازدادوا إذاء لنا ازداد الحمد لله ازداد ازدهار أمتنا. نعم في ناس يلحقونهم يحاولون يرضونهم بأي طريق، لكن لا لا لا لا يعني ما نحزن لهذا، احنا نحزن على هؤلاء الذين ينفعلون وراء هؤلاء المجرمين لأنهم يضيعون معهم، وعزة الله باقية ودين الله باق، ونصرة الله لن تزول، لن تزول طائفة من أمتي لا تزال طائفة ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من حتى يأتي أمر الله، هذا ما في إشكال. لكن لما جاء التتار وقربوا من بغداد، وكان الخليفة العباسي جعل وزيره ابن العلقمي واحد من أعداء أهل السنة والجماعة، أنا ما أدري كيف واحد عاقل يأتي بالأفعى لتكون حارسة له. هم يقولوا ما هو على دينك ما يعينك، الفلاحين والعوام يقولوا لها كده، اللي ما هو على دينك ما يعينك. فإذا كان واحد مثلا معروف بعداوته لمذهبي كيف نتخذه؟ فالخليفة اتخذه وزيرا، اتخذ ابن العلقمي وزيرا. ولما قرب التتار من بغداد كاد قلب الخليفة يطير وينتزع من صدره من الحزن على نساء بني هاشم الشريفات اللي في البيت من بني العباس أنه سيفجر بهن ويهج ويقتلنا ويفتضحنا، وخايف عليهم ويبكي. قال له ابن العلقمي لا تبكي، قال له أنا أرحل أنا ونسائي من البلد من بغداد. قالوا لا ترحل، أنا عندي عهد أمان. كلامي ده ما هو سبهلة، هذا في التاريخ، رجعوا البداية والنهاية وغيرها من كتب التاريخ. قال ابن العلقمي للخليفة العباسي لا تخاف لا تهرب، اطمئن على نسائك الشريفات إن لن يأتي أحد منهن أذى أبدا بحال من الأحوال. أنا ذهبت إلى هولاكو أو للتتار وأخذت العهد منهم أن يحافظوا على الشريفات وعليك وأن لا يمسوا أهل بيت الخليفة أو القصر بأذى. واطمئن الخليفة الخايب لقول هذا الوزير الخائن، وقعت هو ونساء. وعندما اقترب التتر التاريخ ده ما أنا أقوله عشان سر ما قرأ أحد، هذا مئات الناس وألاف الناس بل ملايين الناس اللي قروا. عندما قربوا من بغداد يهيئ لهم الطريق قبل ما يعملوا أي شيء، يدخلون على قصر الخلافة ما خلوا فيه ولا بقوا من الإذلال والإفضاح والبلايا الكبار والتقتيل والتشريد. وعندما انتهوا من قصر من نساء بني العباس والشريفات المصونات العذبات كف فعل بهن التتار، ثم ذهبوا إلى المكتبات اللي موجودة في بغداد وكان بها ملايين النسخ من الكتب، الكتب الأساسية في الدين، وأخذوها جميعا وطرحوها في نهر دجلة حتى صار لون النهر أسود من الحبر. بعد هذا كان يظن ظان ان الاسلام سيبقى عزيز، واحنا نجلس مجلس في مسجد النبي في هذا اليوم المبارك بعد 1425 سنه من هجره النبي، امنين مطمئنين على ديننا واعراضنا واموالنا واحوالنا، هل كان يظن احد؟ وجد تاريخ ويجد جديد ويفنى كل عدو ويبقى كل حق كما قال حبيب الله ورسوله، وستبقى هذه الطائفة منصورة ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من حتى يأتي أمر الله. وأنا واثق من هذا، لا أشك فيه، أنا واثق بأن شريعة النبي منصورة ودين النبي منصور، وأن هذه الفقعات والبليات قل ليش تسلطوا على هؤلاء في كذا وعلى في البلد الفلاني وبلد الفلاني. شوف التاريخ القريب قبل ما يجوها الأعداء الظاهرين، اقرأ التاريخ القديم شوية، ما هو القديم اللي عن الفحورة كانت يابو 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة أو 80 سنة، اقرأ التاريخ اللي انت عاصرته وشوف كيف انحرف هؤلاء عن دين محمد وقدموا دين الطاغوت على دين حبيب الله ورسوله وشريعة فاطر السماوات والأرض. لما قدموها إذا عصاني من يعرفني سلطت عليهم من لا يعرفني. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الناس يريدون إن ما في إسلام, الناس يريدون إن ما في إسلام. وأعدى أعداء هؤلاء الطواغيت المعين هو دين الإسلام, دين العزة, دين حفظ الحقوق, دين الرحمة, دين الإحسان, دين الإنسانية, الدين اللي يحافظ على حق الضعيف واليتيم والمسكين وابن السبيل والمرأة والأسير الكافر ومن تحت يدنا من أعدائنا وأوليائنا نحافظ عليهم جميعا. لا نؤذي أحدا ولا نعامل أحدا من أعدائنا إلا بالعدل, وعلينا أن نعامله بالإحسان. يعني لو جينا الواحد يؤذي المؤمنين, لو آذناه وحده بوحده سيئة بسيئة, لكن لو أحسننا إليه يكون أحب إلى الله. لينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر إليها في المدينة وكانت كافرة وهي راغبة تريد منها معاونة ومساعدة بنت أبي بكر أسماء, فجاءت للنبي يا نبي الله إن أمي جاءت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. كافرة جاءت تطلب مساعدة من بنت أبي بكر الصديق أسماء, يا ما هي شقيقة العائشة, جاءت تريد منها مساعدة فتستأذن أن نعطيها, مع أني لما جاء أبو سفيان, نظر الفرق, لما جاء أبو سفيان يريد أن يمد العهد الذي بينه وبين النبي محمد بين مكة وبين المدينة, وجنزل عند بنته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي محمد أم المؤمنين رضي الله عنها, وعندما طرق الباب وشافت أبوها فتحت الباب وشارعت تركض فيه ثروة مجدوعة في الأرض يجلس عليها النبي, خافت إن أباها يجلس عليها, فجرت أمامه وشالت الفروة حتى لا يجلس عليها أبوها أبو سفيان. قال يا بنتي أين عقلك, وين عقلك راح, وين عقلك, أنت أرغبت بها عني أو رغبت عني بها, يعني أنت تراها ما يكف إلي أجلس عليها؟ قلت لا, هذا مجلس النبي طاهر لا يجلس عليه الطاهرون, أنت ما دمت على شركك لا تجلس على فرش النبي, هذا مجلس على الطاهر. هذا مثال, ولا هي قطيعة. وأنا قلت يعني ما ظلمته عندما أخذ الفرة من تحته, هي ما طردته يطلع برا حتى يجاء النبي أو كذا أو كذا, لا فتحت له, ولو يبي طعام أطعمته, شرب شرب أسقته, ولو يبي كسوة كسته إذا كان عندها. هذا الإحسان. وما كنها تحمي فراش النبي من أجلس عليه كافر, لا هذا حقها وتجزى الخير عليه. هذا مثال. في قوله تبارك وتعالى إني أخاف عليكم, هذا اللي ودي أقدمها على تفسير الآيتين, لأن الناس في أمس الحاجة إلى معرفة هذا الباب. الباب هذا اسمه باب الجر على المجاورة في علم النحو, في علم النحو بتعرف باب الفاعل وباب المفعول وأسماء الخمسة والذي كذا والنواسخ في باب النحو, في باب اسمه باب الجر على المجاورة, باب مستقيم, يعني يكون الاسم حق الرفع أو حق النصب فتجره لأن جاره اسم مجرور أقرب من من من من اللي هو ينبغي أن يكون مبنيا عليه. بعض الناس يقرأ وهي غير سبعية الحمد لله رب العالمين, الحمد لله عشان جر الدال, يجر الدال وهي مرفوعة من أجل الله, لكنها لا يحل القراءة بها. والعربي يقول جحر من الأمثلة المشهورة المدونة المكتوبة اللي ما ينكرها أحد, جحر ضب خارب, جحر ضب خارب, هي خارب هي مجرورة وضب مجرورة والجحر مرفوع, طيب هي الخرب دي صفة للضب ولا للجحر؟ الخرب هو الضب اللي خرب ولا الجحر اللي خرب؟ الجحر اللي خرب، الجحر هو اللي خرب. فليش جرها مجبل للمجاورة مع جحر اللي هو مجرور؟ والعربي بمجرد ما يمر عليه يعرف ان خرب ليست صفة للضب وانما صفة للجحر. العربي ابو السليم. ومثاله عذاب يوم الأليم، هذه هنا. ومثاله قرأ حفص عن عاصم: اغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. برؤوسكم هذا مجرور، وأرجلكم بعضها منصوب. هذه قراءة حفص عن عاصم، وقراءة بعض القراء من السبعة. وقرأ بعضهم عن عاصم نفسه، عن عاصم وغيره كابن كثير وغيره: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. احنا عندنا المصحف اللي عندنا هو على قراءة حفص، فاللام عليها فتحة اللي في المصحف اللي بأيدينا اللي في الحرم الآن: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بالنص وأرجلكم. لكن في قراءة سبعية ما ينكرها أحد: وأرجلكم. وسألني سائل من أسبوع أو أسبوعين أو حولها عن الفرق في الوضوء أو في الصلاة بين مذهب أهل السنة وغيرهم. تقول السائلة سائلة، ما هو سائل، إني صرت على مذهب أهل السنة ولا أدري، بعد ما كنت على مذهب آخر سنوات طويلة كنت نصلي ونتوضع على المذهب اللي قبله، وأنا والله لا أعرف الفرق بين هذا وهذا ولا صرت وضودا. قلت أنا بقرأ لك الفرق، كان بتلفزيون في إذاعة عالمية، أبقرأ لك الفرق. وقريت الآية هذه اللي الآية عقدنا اللي بنتفسيرها اليوم مرتبطة بها في إعرابها. قلت إذا قرأ عدد من القراء السبعة وأرجلكم وتفسر بكأنه يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وجاء في الوسط بين أيديكم وبين أرجلكم فصل بينها وامسحوا برؤوسكم. طب ليش قدمها؟ لأن ترتيب الوضوء لابد أن يكون كذلك، لأن ترتيب الوضوء لابد أن يكون الأول الوجه وبعدين المضمضة والاستنشاق وبعدين اليدين للمرفقين اليمنى ثم اليسرى على أكثر أهل العلم، ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. فيصير فصل بين أعضاء الغسل بعضها ببعض بما يمسح في محله من الآية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الرأس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأن هذا الترتيب. فلو قدم غسل الرجلين على مسح الرأس بطلت صلاته. صحيح عندنا بعض المذاهب كمذهب أبي حنيفة لا يرى هذا الترتيب، الترتيب واجب عند الشافعية والمالكية والحنابل. فلو عكس الترتيب لا وضوء له، لو عكس ترتيب الوضوء، لو مسح الرأس الأول أو غسل الرجلين الأول أو غسل الرجل اليمنى اليسرى الأول وبعدين اليمنى بعدها ومسح الرأس بعد وبعدين كذا، لا وضوء له. وطبعا عند الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة لابد أن يكون الماء ما يعني ما يجوز الوضوء بنبيذ أو بما غلب عليه عن اسما عن الماء، ما يجوز الوضوء به. وقلت أني من دعاة الشافعية القفال دخل على محمود ابن سبكتكين اللي فاتح الهند، وكان من علماء المسلمين وكان حنفي المذهب، لأن أهل الهند كلهم أحناف المذهب، باكستان والهند أحناف كلهم، لا يكاد يوجد فيهم مالكي أو شافعي أو حنبلي، كما أن أهل أندلس أكثرهم حنابلة شافعية، لأن دعاتهم كانوا من حضرموت وكلهم شافعي، الدعاة اللي دخلوا في الإسلام حضارمة فصاروا شافعية كلهم. صار كلهم شافعي. محمود دخل عليه القفال الشاشي الصغير أظن، سلم عليه وجاب زجاجة نبيذ، كمية من النبيذ، وغسل رجله اليسرى بسرعة ثم رجله اليمنى بسرعة ثم مسح ربع الرأس ثم غسل اليد اليسرى ثم اليد اليمنى إلى المرفقين بسرعة بدون يعني ده. ثم بعدين ما أدري راح سوى وجاء غسل الوجه وبعدين وكذا، ثم قام وركع ركعتين بسرعة بسرعة بسرعة وأحدث، يعني أخرج ريحا بصوت من دبره، بدل ما يقول السلام عليكم ويسلم من الصلاة أحدث بصوت مسموع، على أن هذا يكفي عن السلام. وطبعا هذا ما في شك أنه مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية، عدم الترتيب في الوضوء، عدم الترتيب في الوضوء، جواز الوضوء بالنبيذ، جواز الوضوء بالنبيذ، عدم الموالاة، لو موالاة أيضا لا يصح الوضوء عندهم، ولو أخرج من الصلاة بإحداث صحت صلاته. خلاف الأئمة الثلاثة، عندهم بعضهم يشترط أن يكون السلام الأول معرب باللام بالألف واللام، السلام لو قال السلام عليكم عنده ما تكفي، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره. لما توضأ هذا الوضوء الخائب ده وصلى هذه الصلاة الخائبة وأحدث في مجلس الخليفة أو الحاكم محمود بن سخين، وقام وتوضأ وضوءا متقنا، غسل يديه ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه، وبعد غسل اليد اليمنى إلى المرفق ثم اليسرى المرفق ثم رسح برأسه كلها ثم غسل رجليه ثم قام وصلى ركعتين متقنتين، ثم قال هذه صلاة الشافعي، وقال على الأولى صلاة الحنفي. فانتقل محمود القائد للجيش اللي يفتح بلاد الشرك إلى اللي يدخلها بالإسلام، انتقل إلى مذهب الشافعية في الحال وخلى مذهب الحنفي. يعني كان هذا من الدعاء، كل واحد يدعو إلى مذهبه. المهم أن في قوله تبارك تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قدم المسح وعطف أرجلكم على أيديكم إلى المرافق، أي منصوبة عطف عليها، لأن ترتيب الوضوء هكذا تكون المسح بين غسل اليدين وبين الرجلين. وقرأ في السبعة وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نحن المسلمين أهل السنة والجماعة لا نحاول أن نضرب آية بحديث ولا حديثا بآية، ونعلم علم اليقين أن الله بعث نبيه وحبيبه وخليله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعثه ليبين للناس ما نزل إليه، يبين المجمل، يقيد العام أو يعم المقيد، أو يخص العام أو يعمم الخاص، أو يطلق المقيد أو يقيد المطلق، هذه من وظيفته، لتبين للناس ما نزل إليه. وقد بين لنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أن فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل، أن فرض الرجلين في الغسل في الوضوء هو الغسل، فمن مسح على رجليه بدل يعني بدون جورب وبدون يعني خف، بدون خف، فصلاته باطلة، لا يقبل الله صلاته. ليش؟ ما القرآن يقولوا أرجلكم عطوا على الماسح ومسحوا برؤوسكم؟ يقولون لا، هذا بينها النبي محمد، وان بينها هذا باب الجر على المجاورة، وباب من باب علم النحو، باب الجر على المجاورة، هذا واحدة. ثانيا النبي بينها في حديث صحيح يكاد يكون متواترا، أن النبي كان في غزوة ومعه أصحابه في السفر، فرآهم يتوضؤون ورأى بعض لمعة في عقب بعضهم، وبعد ما توضأ يعني جزء من العقب ما مسه الماء في الغسل، وطبعا العقب تحت القدم، العقب تحت الكعب، الجدى العاجب تحت الكعب، الكعب العظم الناتئ في جانبي الساق، ساق الريج من أسفل بين الكف بين القدم وبين الساق، العظم الناتئ على اليمين واليسار هذا اسمه كعب، اللي تحته عقل. لو كان فيه مسح العقل مش يدخلها، اللي بيمسح بيمسح على أعلى الخف أو على أعلى الرجل. أخبرني طالب كان في الجامعة صلى في بعض البلاد هي على غير مذهب أهل السنة، وهو جالس على ميضة يتوضأ فغسل رجليه، يقول فقاموا علي أنت زنيت بأمك اليوم، يقول للطالب، طالب كان في الجامعة اسمه عبد القادر السرباسي، يعني أكثر طلاب الجامعة في ذاك الوقت يعرفونه من حوالي 30 سنة أو أكثر شوية، يقول قاموا علي قومة واحدة أنت زنيت بأمك حتى تغسل رجليك، ويرون أن غسل الرجلين من أفحش الفحش ومن أقبح القبح. طب لو كان غسل الرجلين من أفحش الفحش لماذا ينادي النبي على الجيش كله يسمعه؟ ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب، لما شاف لمعة في رجل واحد تحت الكعب تحت آخر الرجل وآخر الرجل لمعة ما عصبها الماء، ويل ينادي ما هو مرة ولا مرتين، ينادي بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهل يتهدد النبي على أمر محرم؟ يتهددهم بأنهم يذهبون إلى الويل وهو هذه في جهنم كما يقال، لأنهم ذاك يكون الفرض الماسح مسح الرجلين. لكن الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.